يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أديت العمرة ولكن بغير علم مني كنت لابسا تحت الإحرام التراويح، فماذا علي؟ إذا كنت ناسيا أو جاهلا فليس عليك شيء. نعم.